الدرس الخامس والثمانون، ما يضاف إلى الجملة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم الدرس الخامس والثمانين من دروس شرح الخلاصة، موضوعه ما يضاف إلى الجملة. يقول الناظم عليه رحمة الله تعالى: وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل، إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ، أضف جوازا نحو حين جانب إذ، وابن أوارب ما كإذ قد جريا، واختار بنا متلو وفعل بونيا، واختار بنا متلو وفعل بونيا، وقبل فعل معرب أو مبتدأ أعرب ومن بنى فلن يفند. وألزموا إذا إضافة إلى جمال الأفعال كهون إذا اعتال. فأقول وبالله تعالى أستعين، قد تقدم في الدرس الماضي أن من الأسماء أسماء تلزم الإضافة وهي على قسمين: قسم يلزم الإضافة إلى المفرد، وقسم يلزم الإضافة إلى الجملة. وتقدم الحديث عن القسم الأول بتفصيل وتمثيل، والآن مع بيان ما يضاف إلى الجملة. فاعلم رحمك الله أن ما يضاف إلى الجملة نوعان: نوع يضاف إليها وجوبا، ونوع يضاف إليها جوازا. فما يضاف وجوبا إذا وحيث وإذ وأم ولما ومذ ومنذ، ما يضاف إليها وجوبا إذ وحيث وإذا ولما ومذ ومنذ. أما ما يضاف جوازا فهو ما يجري مجرى إذ من أسماء الزمان، وهي أسماء الزمان المبهمة. وقد أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى ما يضاف لزوما إلى الجملة بقوله: وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ، وقال: وألزموا إذا إضافة إلى جمال الأفعال. وقد نبه الناظم على الظروف وأسماء الزمان، والفرق بينهما أن الظرف لا يكون إلا منصوبا، أما اسم الزمان فيتصرف فيرفع وينصب ويجر. واسم الزمان فيه المبهم وغير المبهم، فالمبهم نحو يوم ووقت وحين، فهذا القسم يضاف جوازا إلى الجملة. وغير المبهم هو المحدد نحو نهار، والفرق أن اليوم يطلق ويراد به قطعة من الزمان نحو قول الله تعالى: إلى ربك يومئذ المساق، أي يوم الاحتضار، وهو يكون بالليل والنهار. أما النهار فهو من طلوع الشمس إلى غروبها، أو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومثله شهر، فهو اسم زمان محدد لأنه عبارة عما بين الرؤيتين. فما كان من أسماء الزمان مبهما يضاف إلى الجملة جوازا، وما كان غير مبهم لا يضاف إليها. أما ما يضاف وجوبا فمنه حيث، وهي ظرف مكان، حيث ظرف مكان مبني لشبه الحرف في الافتقار، وبنيت حيث على حركة دفعا لالتقاء الساكنين، وفيها ثلاث لغات: الضم حيث، والفتح حيث، والكسر حيث، أي للساء. قال بعضهم: وحيث بالتثليث للمكان، وقيل قد ترد للزمان. وفيه أيضا حوث وحوث وحوث بالواو مع تثليث الساء، فعلى هذا فيه لغات أو فيه ست لغات، وهو يضاف دائما وأبدا إلى الجملتين الاسمية والفعلية. مثال إضافته إلى الفعلية قوله تعالى فاتوهن من حيث أمركم الله، فجملة أمركم الله فعلية لها محل في محل جر بالإضافة إلى حيث. ومثال إضافتها إلى الجملة الاسمية اجلس حيث زيد جالس، وتقول اجلس حيث زيد أو حيث العلم على حذف الخبر، وهذا ليس من باب الإضافة إلى المفرد، فالاسم المفرد بعد حيث مرفوع لأنه جملة، لأنه لا يعرف عن العرب إضافة حيث إلى المفرد إلا ما جاء شاذا كقول الشاعر ألا ترى حيث سهيل نجما طالعا. ومثل حيث إذ في لزوم الإضافة إلى الجملتين، والمراد بإذ الظرفية لا التعليلية ولا الفجائية. فإذ ظرف لما مضى من الزمان تضاف إلى الجملتين لزوما، نحو قول الله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل، فجملة أنتم قليل فعلية مضافة إلى إذ، ونحو قوله سبحانه واذكروا إذ كنتم قليلا، فجملة كنتم قليلا فعلية في محل جر بالإضافة إلى إذ. وقد جوز بعض النحاة أن تكون إذ ظرفا لما يستقبل من الزمن، بدليل قول الله تعالى فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم، ومعناه أن سوف حرف دال على الاستقبال، وأن هذا العذاب سينالهم يوم القيامة. وأجاب الجمهور المانعين بأن المستقبل ينزل منزلة الماضي، لكن رد عليهم بأنه لا يتأتى مع كون المضارع مقرونا بسوف. والصحيح أن إذ تأتي ظرفا للماضي في الغالب الساحق، وقد تأتي للمستقبل نادرا. والمقصود أن إذ من الظروف الملازمة للإضافة إلى الجملة لقول الناظم وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ. وتنفرد إذ بجواز حذف الجملة بعدها وتعويض التنوين منها، ويسمى التنوين تنوين العوض، وعليه نبه الناظم بقوله وإن ينون يحتمل إفراد إذ، أي وإن ينون إذ فيصير إذن، نحو قول الله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يحتمل إفراد إذ، ويحتمل منهم من فسره بيقبل ومنهم من فسره بيغتفر، وحق أن معناه يجب. وفي بعض النسخ وإن ينون يحتمل إفراده بدل إفراد إذ، ومعنى الإفراد ترك إضافته. فالجملة المضافة محذوفة وعوض عنها بالتنوين، فقول الله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله تقديره والله أعلم ويومئذ غلبت الروم فارسا، ثم قال عليه رحمة الله وما كإذ معنى كإذ أضف جواز النحو حين جاء نبذ، أشار هنا إلى ما يضاف إلى الجملة جوازا، وهي أسماء الزمان التي تجري مجرى إذ في الإضافة إلى الجمل. فقوله وما كإذ معنى معناه أن ما شابه إذ في كونه اسم زمان مبهم بمعنى الماضي يجري مجرى إذ في إضافته إلى الجملتين الاسمية والفعلية، لكن جوازا لا لزوما، وذلك نحو يوم ووقت وحين من كل اسم زمان مبهم غير محدد. تقول قمت يوم قام زيد، فجملة قام زيد في محل جر بالإضافة إلى يوم، وتقول قمت حين زيد قائم، فإن كان اسم الزمان محدودا نحو نهار وشهر فإنه لا يضاف إلى الجملة. ثم أشار إلى أن اسم الزمان المبهم إذا أضيف إلى الجملة يجوز فيه البناء والإعراب، وعليه نبه بقوله وابن أو أعرب ما كإذ قد أجري، واختر بنا متلو فعل بني، وقبل فعل فعل معرب أو مبتدا أعرب ومن بنى فلن يفند. ومعناه أنه يجوز إعراب اسم الزمان المبهم إذا أضيف إلى الجملة كما يجوز بناؤه، لكن يختار بناؤه إذا أضيف إلى فعل مبني، وإعرابه إذا أضيف إلى فعل معرب وهو الفعل المضارع أو أضيف إلى جملة اسمية. والفعل المعرب هو الفعل المضارع الذي لم تتصل به النون. ففي نحو قول الشاعر على حين يستصدين كل حليم، هنا يختار البناء لأن الجملة مصدرة بفعل مبني وهو الفعل المضارع الذي اتصلت به النون. وفي نحو كريم على حين كرام قليل، يختار الإعراب لأن الجملة مصدرة بالاسم المعرب وقبل فعل معرب أو مبتدأ، لكن يجوز الإعراب مع الفعل المبني ومع الاسم المبتدأ كما يجوز البناء مع المعرب، فقول الشاعر على حين أله الناس جل أمورهم المختار البناء ويجوز الإعراب، وتقول على حين ألها كما قرئ قول الله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم بالوجهين، وقرأ نافع هذا يوم بالفتح، والراجح الضم لأن يوم أضيف إلى فعل مضارع معرب. وقد منع البصريون الفتح، لكن القراءة حجة على المانعين لأنها مسندة. قال الشاطبي في العصماء ويوم برفع خذ وإني ثلاثها، ولي ويدي أمي مضافاتها العلا. قال الشارح أبو شامة المقدسي رحمه الله يريد هذا يوم ينفع الصادقين، فالرفع على أن يوم خبر هذا، أي هذا اليوم يوم ينفع الصادقين وهو يوم القيامة، والنصب على الظرف أي قال الله تعالى ما تقدم ذكره في هذا اليوم، أو قال الله هذا الذي قصصته عليكم ينفع ذلك اليوم. وقال الفراء يوم خبر مبتدأ على معنى قراءة الرفع، وإنما بني على الفتح لإضافته إلى غير اسم، يعني إلى غير اسم متمكن، ومنع البصريون بناء ما يضاف إلى المضارع وخصوا ذلك بالإضافة إلى الماضي نحو على حين عاتبت، لأن المضارع معرب والماضي مبني، فسار البناء إلى ما أضيف إليه. انتهى كلام أبي شامة المقدسي رحمه الله تعالى في شرحه للشاطبية. ثم قال الناظم عليه رحمة الله وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، خافض لشرطه، منصوب بجوابه، مضمر معنى الشرط، لازم الإضافة إلى الجملة الفعلية. والمراد بإذا هنا الظرفية لا الفجائية، فالجملة بعدها في محل جر عند الجمهور، والعامل فيها الجواب على المشهور، نحو إذا جاء زيد أكرمته، فجملة أكرمته في محل جر بالإضافة لإذا. وقد تقدم وقد تجوز أو وقد تجزم إذا قد تكون من الجوازم، ولكنه وارد في الشعر خاصة كقول الشاعر استغني ما أغناك ربك بالغناء وإذا تصبك خصاصة فتجملي، وهو بيت من قصيدة للشاعر عبد القيس بن خفاف بن عمرو بن حنظلة يوصي جبيلا ابنه. اشتملت القصيدة على آداب ومصالح، مطلعها أجبيل إن أباك كارب يومه فإذا دعيت إلى المكارم فاعجلي، ومن ذلك قول الشاعر وإذا نطاوع أمر سادتنا لا يسننا جبن ولا بخل، وقول الآخر وإذا تصبك خصاصة فبه استغث متضرعا ينجيك من إفلاس. والجيد أن لا يجاز بها كما قال الشاعر والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. فإذا جزم الفعل بعدها فهي غير مضافة، لكن الكثير إضافتها كما قال الناظم وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى. هن إذا اعتلى يشير به إلى المثل المشهور إذا عز أخوك فهن. ومما يضاف إلى الجملة لزوما لما، نحو لما جاء زيد أكرمته، ومذ ومنذ، وقد تقدم الحديث عنهما في حروف الجر. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.